تحريك الأصبع بين السجدتين هل يشرع؟ نعم صحيح أنه لا يشرع. ومن الذي قال بمشروعية تحريك الأصبع بين السجدتين؟ نعم ابن عثيمين، وظاهر كلام القيم في الزاد لأنه تكلم عن حديث عبد الرزاق تصحيحا له. أحسنته، ابن القيم وابن عثيمين يريان مشروعية تحريك الأصبع بين السجدتين، وهذا غير صحيح، والصواب ما قرره غيرهم. ومن هؤلاء المقررين لذلك العلامة الألباني رحمه الله بتقرير علمي كما سمعت فيما تقدم، وبيان علة التحريك بين السجدتين، علة حديث التحريك بين السجدتين. فعلى هذا لا يشرع التحريك بين السجدتين ولا الإشارة، لا تحريك ولا إشارة بين السجدتين، وإنما تبسط الأيدي اليمنى على الفخذ الأيمن واليسرى على الفخذ الأيسر، الفخذ الأيسر من غير ضم لأصابع اليمنى، وإنما كلتا اليد أو كلتا اليدين تبسطان على الفخذين. فما حال الحديث ثم أشار بسبابته ثم سجد؟ هذا الذي استدلوا به. نعم شاذ. من شد بذلك؟ عبد الرزاق رحمه الله عن الثوري. من خالفه؟ محمد بن يوسف الفريابي، وهو ممن لازم الثوري رحمه الله، فإنه لم يذكر هذه الزيادة. وهكذا أيضا تابعه عبد الله بن الوليد، وهو إن كان دون عبد الرزاق ولا شك، ولكن تقوى متابعته بمتابعة الفريابي، أو تقوى روايته بمتابعة الفريابي له. ومما يؤيد زكريا أيضا الشذود. نعم أحسنت، تابع الثوري جماعة من الحفاظ الثقات، فروا الحديث من غير هذه الزيادة، رووه بالإشارة في التشهد، وزاد زائدة بالتحريك في التشهد. وأما بين السجدتين فلم يروا شيئا، فلم يروا شيئا. ومن هؤلاء عبد الواحد وشعبة وزائدة وسلام سليمان بن سليم وسفيان إلى آخرهم ممن تقدم ذكر جملتهم في العشر الذين خالفوا زائدة، كلهم رووا الإشارة في التشهد. تعالى هذا كما سمعت التحريك بين السجدتين لا يثبت شاذ. طيب مسألة تقدم معنى التحريك، أو تقدمت معنى الإشارة في التشهد، وأن الشخص يشير بأصبعه في تشهده، وهذه مسألة تتعلق بذلك أيضا. مسألة الرجل مقطوع أصابع اليد اليمنى، فهل يشرع له أن يشير بالسبابة، سبابة اليسرى؟ رجل مقطوع أصابع اليمنى، ما معه شيء من أصابع اليمنى، فهل يشرع له أن يشير بسبابة اليسرى؟ أصابع اليسرى موجودة لكن اليمنى ما معه شيء منها، ولا واحد يوجد، فهل يشرع له أن يشير بسبابة اليسرى؟ الجواب لا يشرع ذلك، لأنه لا يستطيع أن يفعل انعدام هذا المكان، فلا ينتقل الجواب لا يشرع ذلك لأنه لا يستطيع أن يفعل انعدام هذا المكان فلا ينتقل كمن قدمه مقطوعة، كمن قدمه مقطوعة، فلا يشرع له في الوضوء غسل الساق. غسل الساق هكذا صحيح، غسل بالفتح كما تقدم معنا عن ابن هشام اللخمي رحمه الله. فهذا هو الذي يظهر أنه لا يشرع له، ما دام أن المكان ليس موجودا الذي تشرع به الإشارة فلا ينتقل إلى غيره، كالذي قدمه مقطوعة فلا يشرع له في الوضوء أن يغسل ساقه، ما يشرع له، خلاص القدم المحل عدم، فينعدم ما لذلك المحل، ينعدم ما لذلك المحل تبعا لانعدام المحل. فلا يشرع له أن يأتي ويستعمل مكانا آخر غير مشروع فيه هذا الشيء، غير مشروع فيه، ولا مأمور بأن بتحريكه ولا مستحب تحريكه. فإذا عدم المكان الذي شرعت فيه هذه العبادة فلا ينتقل إلى غيره، كما في مسألة الوضوء، إذا عدم القدم فإنه لا ينتقل الشخص إلى الساق فيغسل ساقه، ما تحتاج إلى هذا، خلاص سقط غسل القدم لانعدام المكان، وهكذا سقط الإشارة لانعدام الموضع الذي يشار به أو الأصبع الذي يشار به. مسألة إذا كان بقية أصابع اليمنى موجودة حاشى المسبحة، أصابع اليمنى كلها موجودة حاشى المسبحة التي يشير بها، فهل يشير ببعضها؟ فهل يشير ببعضها؟ يشير بالوسطى مثلا، هذه ما هي موجودة يشير بالوسطى، يشير بهذه الوسطى، مسك هكذا مثلا ما هي موجودة ويشير بالوسطى، أو يشير بالخنصر أو البنصر، هل يشير على هذا؟ الآن أصابع اليمنى ما هي معدومة كلها، وإنما معدوم المسبحة التي يشار بها، فهل ينتقل إلى أصابع اليمنى الأخرى فيشير ببعضها؟ قال النووي في شرح مسلم الثاني 56 و300 ويشير بمسبحة اليمنى لا غير فلو كانت مقطوعة أو عليلة أي بها مرض ما يستطيع أن يشير بها لم يشر بغيرها لا من الأصل باليمنى ولا اليسرى، لم يشر بغيرها لا من الأصل باليمنى ولا اليسرى، وهذه تضمن المسألة الأولى أيضا. فالحاصل أنه إذا عدم المحل فيسقط ما تعلق به ولا ينتقل إلى غيره. مسألة متى يشير بالسبابة علمنا الإشارة، لكن متى تكون هذه الإشارة؟ إذا جلس للتشهد، هل من ابتداء التشهد إلى نهايته أم في مواضع من مواضع التشهد يشير فقط؟ قال مسألة متى يشير بالسبابة، قال النووي رحمه الله كما في شرح مسلم يشير عند قوله إلا الله، من الشهادة يشير عند قوله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا قال إلا الله أشار، وإذا يعني انتهى من ذلك وضعا عاديا، وقبل ذلك أيضا لا يشير، ولكن إذا وصل إلى قوله إلا الله يشير. عند قوله إلا الله من الشهادة، وقال صاحب السبل سبل السلام، قال صاحب السبل موضع الإشارة عند قوله لا إله إلا الله، يعني إذا قال لا إله إلا الله أشار، وإلا أنزل أصبعه ولم يشر بها. عند هذا الموضع يقول الصنعاني رحمه الله يشير. قال صاحب السبل موضع الإشارة عند قول لا إله إلا الله كما رواه البيهقي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى. وقال الطيبي في شرح قوله وأشار بالسبابة في حديث ابن عمر أي رفعها عند قوله إلا الله. وقال الطيبي في شرح قوله وأشار بالسبابة في حديث ابن عمر أي رفعها عند قوله إلا الله ليطابق القول الفعل على التوحيد. فالطيبي يرى أنه يقول ذلك أو يشير عند إلا الله كما قال الشافعية. وقال عن القارئ في المرقاة بعد ذكر قول الطيبي قال هذا وعندنا يعني الحنفية يرفعها عند لا إله هذا أي قاله الطيبي هذا وعندنا. وعندنا يعني الحنفية يرفعها عند لا إله، إذا قال لا إله يرفع ثم يخفض، هذا قول الحنفية. قال الطيبي هذا أي الذي قاله، وعندنا يعني الحنفية يرفعه عند لا إله ويضمها عند إلا الله، يرفعه عند لا إله ويضمها عند إلا الله، يضمها لمناسبة الرفع للنفي وملائمة الوضع للإثبات، لمناسبة الرفع للنفي وملائمة الوضع للإثبات. لا إله إلا الله لمناسبة الرفع للنفي وملائمة الوضع للإثبات ومطابقة بين القول والفعل، ومطابقة بين القول والفعل حقيقة، انتهى. قال صاحب العون: قلت ظاهر الأحاديث يدل على الإشارة من ابتداء الجلوس، قلت ظاهر الحديث، ظاهر الأحاديث يدل على الإشارة من ابتداء الجلوس، ولم أرى حديثا صحيحا يدل على ما قال الشافعية والحنفية، ولم أرى حديثا صحيحا يدل على ما قال الشافعية والحنفية، وأما ما رواه البيهقي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلم أقف عليه، الذي أشار إليه الصنعاني رحمه الله أن ذلك فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي أن موضع الإشارة لا إله إلا الله كما رواه البيهقي يقول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الصنعاني. قال: وأما ما رواه البيهقي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلم أقف عليه، ولم يذكر صاحب السبل سنده ولا لفظه، فالله تعالى أعلم كيف حاله، فالله تعالى أعلم كيف حاله. صدق. فلابد من تثبيت العرش حتى يبنى عليه، لابد من تثبيت هذا الأمر حتى يبنى عليه الحكم، فينظر هذا الحديث أين هو. يقول: ما وقفت عليه، والبيهقي لا شك سنن البيهقي في متناول يد هذا الإمام، ومع ذلك يقول ما وقفت عليه، لعل الصنعاني وهم كما رواه البيهقي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الصنعاني بشر يحصل له وهم، فلعله حصل له وهم رحمه الله خطأ، فظن أن البيهقي روى هذا الحديث، فهم يكتبون من حفظهم ربما، ولا شك مثل هؤلاء الأئمة يعلق في ذهن شيء ويظنه على ما هو عليه فيقول كما قال كذا، وهو خلاف هذا القول، خلاف هذا القول. فعلى هذا المشروع في الإشارة أنها من ابتداء الجلوس إلى آخره، يشير بأصبعه إذا جلس للتشهد، يشير بأصبعه من ابتداء التشهد إلى نهايته لظاهر الأحاديث، حديث ابن عمر، حديث ابن الزبير، حديث وائل بن حجر، كلها فيها الإشارة، وما فيها بيان موضع خاص أنه يشير في هذا الموضع أو في هذا الموضع إلى آخر ذلك. فعلى هذا إذا جلس الشخص للتشهد أشار، للتشهد أشار من ابتداء تشهده إلى ختامه، إذا ختم وضع صبعه. هذا هو الصحيح الذي أشار إليه صاحب تحفة الأحودي، ما هو معهم صاحب التحفة، هذا هو الصواب، أن الإشارة من ابتداء الجلوس إلى نهايته. وأما ما ذكره الصنعاني رحمه الله فهذا لم يثبت، ولم يقف عليه هذا الإمام، وهو لا شك ما سمعت أن البيهقي بيده وموجود، البيهقي سنن مشهورة، ومع ذلك يقول ما أدري وإن هو هذا، ما وقفنا عليه، ولم يذكر صاحب السبل سنده ولا لفظه، وإنما قال هكذا كما رواه البيهقي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكر لا لفظه ولا سنده. فإن شاء الله هذا هو الصواب، من وقف على هذا الذي أشار إليه الصنعاني يفيدنا، سواء كان صحيحا أو ضعيفا يفيدنا، من وقف على هذا الذي أشار الصنعاني أن البيهقي رواه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه يشير إذا قال لا إله إلا الله، من وقف على شيء من ذلك يفيدنا، أما هذا الإمام فهو ينفي، فنبقى على النفي هذا. كم مسألة أخذنا يا أخي؟ واحدة بس، اثنين بس، ثلاث مسائل. نعم، ومسألتان متداخلتان. طيب، المسألة الأولى: من كان مقطوع أصابع اليمنى فهل يشير بسبابة اليسرى؟ يشير باليسرى؟ لا، لا يشير، سقط المحل فيسقط الفعل. أحسنت، وما يتعلق به. طيب، عندك سالم: من كان مقطوع سبابة اليمنى فقط وبقية الأصابع موجودة فهل يشير ببعضها؟ لا يشير لما تقدم. المسألة الثالثة: متى يشير؟ علمنا الإشارة وأنها سنة، لكن متى يشير في التشهد؟ في خلاف بين أهل العلم، والصواب إن شاء الله أنه يشير من ابتداء الجلوس. وما رواه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل عند لا إله إلا الله أشار، إيش قال صاحب التحفة عن هذا الحديث الذي رواه البيهقي؟ قال ضعيف، ولا قال كلام غير هذا؟ قال ما وقفنا عليه. والصنعاني صاحب السبل لا ذكر سنده ولا ذكر لفظه، قال بس كما روى البيهقي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا ذكر سندا له ولا ذكر لفظا له، قالوا ما وقفنا عليه. صاحب ايش العون؟ ايش تقول؟ ارفع صوتك. صاحب العون، اذن وهمني. احسنت، يقول الاخ في العون، احسنت، ثبتنا، ولا انا كنت ترددت بين العون وبين التحفه. صاحب عون المعبود، قل وقال صاحب، سقط علي هنا، قل وقال صاحب العون عون المعبود: قلت ظاهر الاحاديث يدل على الاشاره، هكذا تقول. قال صاحب العون: قلت، لفظه قلت إلى آخره. وأيضا في التحفة، إذن هو في الكتابين، تقول في التحفة وفي هذا كلاهما. من المتقدم يا أخوان؟ وكيف يقول هذا قلت وهذا قلت؟ أحد أخذ من الثاني، متقدم. إذن صاحب التحفة أخذ من صاحب العون وقال قلت، هو نفس الكلام. الله المستعان، لو واحد مننا قالوا هذا سارق. على اصطلاح كثير من الناس الشوكاري سارق، والجماعة كلهم سرق، ما عاد بقي أحد، والحافظ العيني سارق يسرق من حق الحافظ، قد يعني توافق، أحيانا يحصل توافق، أليس كذلك؟ ربما ما اطلع على كتاب هذاك، يحصل توافق في التحرير، فيتوافق في التحرير، وأحيانا ربما ينسبون لنفسه، يتوسع، ينسب في ظاهر عبارته، ما يقول صريح قلته، لكن في ظاهر عبارته أنه الكلام معلوم لغيره، وظاهر العبارة أنه كأنه لا، كأنه لو. هذا خطأ يا أخوان، ومن الأمانة أن ينسب العلم لأهله، تنسب الفائدة لأهلها، هذا من الأمانة. لكن لا ينسب هؤلاء إلى المتشبع ما لم يعطى. هؤلاء إما رحمه الله لهم تحريرات وتحقيقات، وربما يوافق من تقدم وربما يخالفهم. إلى هنا الشوكاني في النيل، جل تحرير الحافظ من الحديث كله في النيل، تحقيق الحافظ. نعم، وهكذا الكتب الأخرى، استفيد يا أخي، ما في مانع، استفيد. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.